وقال تعالى عن الرياح المتحركة نحو الأعلى بما يسمى المنخفضات الجوية، قال تعالى والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا، قال بعض المفسرين أنها الرياح التي أرسلت بشكل متتابع، والبعض الآخر قالوا أنها الملائكة الذين أرسلوا بالمعروف أو للأمر بالمعروف. كيف فسرتها أنها منخفضات جوية؟ إذن على الأعراف يوجد رجال فقط ولا يوجد نساء. لماذا رجال فقط؟ قال تعالى وعلى الأعراف رجال. ممتاز، إذن معنى كلمة رجال ذكور فقط. عندما يقول الله عز وجل رجال، إذن يقصد بها الذكور ولا يقصد الإناث. طيب، على هذا الأساس نقول للنساء لا تذهبن إلى الحج، لأن الله تعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طبعا المقصود في الآية رجالا أي على أرجلهم، لكن على مذهب علي الكيالي رجال خلاص رجال ذكور يعني. وفائدة أخرى، النار لا يوجد فيها رجال، لماذا؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. إذن رجال فقط. طبعا في لغة العرب كلمة رجل قد تطلق ويعنى فيها الرجل والمرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أو لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هل يقصد الرجل فقط؟ وقال إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن النساء لا يكتبن صديقات؟ ما هذا الفهم العجيب الذي تحاول أن تعطيه للناس؟ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. هذه لغة العرب. إذن كل ما على المرتفعات أو على الأعراف هم رجال فقط، لذلك هم الأنبياء، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. يعني يقول أن أصحاب الأعراف هم الأنبياء. يعني الدكتور علي كيالي قرآني وبنفس الوقت يدلس في القرآن، لم يكتفي بأن يكون قرآني، أو أنه لم يقرأ القرآن، الله أعلم، ممكن يكون لم يقرأ القرآن بشكل جيد أو لم يقرأه كاملا، الله أعلم. لكن إذا كان لم يقرأه بشكل جيد ليس له أن يظهر على الشاشات وأن يضل الناس وأن يعمل على حرف تفكير الناس أو على حرف معتقداتهم، ليس له هذا. الآيات تقول بوضوح ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. أصحاب الجنة بالفتح بفتح الباء، أي أصحاب الجنة هم المنادى يعني المفعول به، فمن يكون الفاعل؟ أصحاب الأعراف. طيب، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. يقول عن أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ولم يدخلوها، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. الله عز وجل يقول عن أنبيائه يطمعون أن يدخلون الجنة. طيب نكمل، وإذا صرفت أبصارهم، يقول الله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم في برزخ بين الجنة والنار، يطمعون دخول الجنة ويخافون دخول النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يقول أصحاب الأعراف لأهل النار ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فيقول الله عز وجل لأهل النار عن أهل الأعراف الذين يسخرون من أهل النار. أهل الأعراف الآن يسخرون من أهل النار، يقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سبحان الله. إذن أهل النار أقسموا في السابق أن أهل الأعراف هؤلاء لن ينالهم الله برحمة. هل من الممكن أن يكون هؤلاء الأنبياء؟ فنصيحة، اقرأ القرآن جيدا ولا تضع نفسك في موقف محرج.